إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا لا. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ولا زال كلام موصولا حول التعليق على شرح باب شرب حد الشارب وبيان المسكر. قال: فقول الله ما جاء في إباحة شرب النبيذ وشرطه. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه، أخرجه مسلم. سبق أن كل مسكر حرام، وسبق أن هذا هو مذهب جمهور العلم خلافا للكوفيين، ولكن الجمهور يتفقون مع الحنفية: إذا كان النبيذ لا يسكر فإنه يجوز شربه. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بمثل هذه الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ، ومعنى النبيذ أنه ينبذ له، أن يطرح له، كانت يعني مياههم فيها شيء من ملوحة لأنها تؤخذ من الآبار ونحوها، فيحلونها بطرح شيء فيه حلاوة كتمر وزبيب أو زبيب كتمر أو زبيب حتى تذهب الملوحة ويحلو الماء، وهو طيب جدا وفيه فوائد كما سيأتي في كلام ابن القيم. فيشرب اليوم الأول الثاني في نفس اليوم يعني، والذي يليه والذي يليه، فإذا كان مساء الثالثة هذا مظنة أن يبدأ التغير، لا سيما في بلاد الحجاز فإنها بلاد حارة، فحينئذ إما أن يشرب وإما أن يسقى لغيره كما جاء في رواية أنه يسقيه خادمه، أو أن إذا فضل شيء فإنه يهراق لئلا يشتد تغيره ويتحول إلى خمرين. فهذا يؤيد مذهب الجمهور أن النبيذ يشرب ما لم يسكر، فإذا أسكر فإنه لا يجوز شربه، وهذا ذكر في الزبيب وهو العنب المجفف، وكذلك مثله غيره. والإنسان إذا جرب هذا سيجده طيبا، لكن ينتبه له أن لا يتغير فيسكر. أما الآن هل هذا تحديد يعني أو أنه يختلف باختلاف البيئات؟ الظاهر أنه يختلف، في بعض البلاد باردة يمكن أن لا، كأنهم في ثلاجة طبيعية لا سيما في الشتاء، فقد لا يتغير عندهم في أكثر من 3 أيام، وفي أجواء معينة قد يكون تشتد الحرارة في أقل من 3 أيام يخشى أن يتغير، لا سيما إذا كان في بعض الآنية المغلقة وما إلى ذلك، وبالتالي التي تكتم يعني عن الهواء ونحو ذلك. فالمدار هو على الاشتداد والإسكار. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث: رواه مسلم في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصل مسكرا. ونحن نعلم أن هذه التبويبات ليست من مسلم. من طريق أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب. الحديث، وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة عند مسلم كلها قريبة من هذا المعنى. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله ينبذ له الزبيب بضم الياء مبنيا لما لم يسمى فاعله، أي يتخذ له النبيذ من الزبيب وهو العنب المجفف بأن يطرح في الماء وينقع، يقال نبذ التمر أو العنب ونحوهما اتخذ منه النبيذ. وأصل النبذ الطرح، مثل قوله تعالى: لينبذن في الحطمة. ومنه قيل للماء يطرح فيه ما يحليه نبيذ، كأنه منبوذ فيه يعني مرمي فيه بهذه الأشياء، يطرح فيه ما يحليه. قوله في السقاء بكسر سين على وزن كساء: جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن. قوله شربه وسقاه: مفعول سقاه الثاني محذوف، وقد جاء في رواية عند مسلم: سقاه الخادم أو أمر به فصب. والمعنى أنه إن بدأ في طعمه بعض التغير ولم يشتد، يعني بدأ التغير لكنه لم يصل إلى حال الاشتداد والإسكار، سقاه الخادم، وإن اشتد أمر به فأهريق، فتكون أول التنويع حسب حال النبيذ، يعني إذا كان كذا فعل كذا، وإذا كان كذا فعل كذا. وأما القول بجواز شربه إذا اشتد بدليل سقي الخادم فهو مردود. يعني كأن بعض الكوفيين استدل بهذا بقوله في رواية سقاه الخادم أو أمر به فصبه، أن هذا يكون بعد تغيره، وهذا طبعا ليس بصحيح. يعني إذا تغير، عفوا، بعد اشتداده، إذا اشتد إن شاء سقاه الخادم وإن شاء أمر به فصب، فعلى أن أو مثلا يعني كما تقول، يعني أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا في نفس الحال، يعني قريبا مما يقال له للتخيير، لكنه ليس كذلك، بل هذا اختلاف حال بدليل الروايات الأخرى مثل الرواية التي معنا، فإنها صريحة في التفرقة بين الحالين، أن هذا السقي يكون في حال قبل حال الصب، وأنه أو أنه يصبه إذا لم يجد من يسقيه إياه. ممكن أيضا أن يحمل على هذا بدليل الرواية التي معنا، فإن فضل شيء، لأنه إذا فضل سيبقى مزيدا وسيشتد تغيره، فقبل أصلا أن يتغير يهريقه. قال: إذ لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار، إنما بدأ فيه بعض التغير، لأن المسكر لا يجوز سقي الخادم كما لا يجوز شربه. قوله: فإن فضل بفتح الضاد من باب قتل، فضل يفضل بمعنى بقي، وفي لغة بكسر الضاد من باب تعب فضل يفضل. الوجه الثالث في الحديث دليل على جواز شرب النبيذ، وهو الماء يلقى فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء وتذهب ملوحته، بشرط أن لا يصل إلى درجة الإسكار إلا حرمة. قال ابن القيم: هو يدخل في الغذاء والشراب. يقول أن النبيذ من جهة مغذي ومن جهة مشروب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة. يعني الإنسان يمكن أن يجربه ويطرح تمرا في ماء لمدة، لكن كما قلنا يراعي مسألة البعد عن اشتداده، فإنه يحلو كثيرا ويكون يعني لذيذا وطيبا، ويقول ابن القيم فيه فوائد صحية يعني كبيرة. وقد حدد فقهاء الحنابلة جواز شرب النبيذ ما لم يغلو أو يمر عليه 3 أيام، فإذا مضى عليه 3 أيام حرم شربه وصار بحكم الخمر، مستدلين بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه يوما والغدا وبعد الغد، فإذا كان مساء اليوم الثالث شربه، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم، ولأن الحكم يثبت بغلبة الظن، والنبيذ بعد 3 مظنة التغير. والقول الثاني أنه لا يحرم شرب العصير ما لم يغلي، كأنه يقصد يعني يظهر فيه الشدة، دلالات الاشتداد، ولو زاد على 3 أيام، وهذا قول الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب، وحمل كلام الإمام أحمد على عصير يتخمر في 3 غالبا، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. يعني الحديث مطلق ما قيد ب3 أيام، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة، وهذا في المسكر خاصة، وهذا القول فيه وجاهة، لأن الأشربة يسرع إليها التخمر في بعض البلاد قبل غيرها لحرارتها مثلا، وكذا الأواني تختلف الأواني، فالبلاد الحارة ليست كالباردة، والآنية المفرغة من الهواء ليست كغيرها. كأن الشيخ يقصد مثل ما في العصر الحديث، لماذا يكون الشيء محفوظا ما كان مغلقا فإذا فتح تعفن، لأنه يتعرض للهواء، يقولون يتعرض للهواء الذي فيه ميكروبات وكذا، وأما قبل ذلك يكون محفوظا بطريقة معينة في علبه، ولهذا قد يبقى زمنا طويلا أطول من ذلك الزمان الذي يفسد فيه إذا فتح بكثير ولا يفسد، ليست كغيرها. وكذا ما يوضع في ثلاجة لا يفسد ولو مضى عليه مدة، ممكن يعني هو لا يقصد دائما، يعني أكيد أنه يفسد في النهاية، لكن يقصد يبطئ الفساد عنه يعني ولا يسرع إليه. ولعل هذا هو سبب اختلاف الأحاديث واختلاف الفقهاء، والضابط لذلك أن ما لم يصل إلى حد الإسكار باشتداد وغليان فهو حلال، وما وصل فهو حرام، هذا هو الذي عليه المدار، لأن علة التحريم الشدة الحادثة، وهي توجد بوجود الغليان. قال النووي: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة. الشدة الحادثة يعني الشيء إذا بقي كثيرا يفور مثلا ويحصل فيه أشياء تكون دلالة على أنه صار مسكرا. وهذا يدل على عناية الشريعة بهذا الجانب، حيث وضعت هذه الضوابط لضمان عدم تحول النبيذ أو العصير إلى مسكر حسما لمادة قرب المسكر سدا لذريعة الوصول إليه. الله تعالى أعلم، يعني حتى قبل أن يصل تخلص منه. ثم قال: تحريم التداوي بالخمر. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. خلاصة هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في التداوي بالخمر على قولين، فمنهم من قال لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا، واستدل بهذه الأحاديث التي تدل على أن الخمر داء وليس دواء فلا يجوز التداوي بها. إذن قول الأول في التداوي بالخمر قول الجمهور أنه لا يجوز مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حسم الباب وحسم القضية بأن هذا لا يجوز. القول الثاني أنه إذا تعينت الخمر دواء فإنه يجوز التداوي بها للضرورة، وقاسوا على أكل الميت ونحو ذلك، وحملوا هذه الأحاديث على غير حالة الضرورة، يعني حملوه على أنه كان يمكنه أن يتداوى بشيء آخر، ويمكنه أن يتداوى مثلا بالخمر فظن أن الخمر مثلا أنفع وكذا فأخذها، فهذا لا يجوز. أما إذا اضطر وقال له الأطباء لا يمكنك أن تتداوى إلا بهذا الذي فيه خمر، فهؤلاء القلة من أهل العلم يجيزونه. لكن الشيخ سيذكر أن القول الأول هو الأرجح، وأنه لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا. وسيذكر الشيخ ملحقا في آخر كلامه عن دخول الكحول في بعض الأدوية. طيب، إذا حديث أم سلمة: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا فيه صراحة ولكن في إسناده مجهول. والحديث الثاني رواه مسلم أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر تصنع للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء مرض تسبب كثيرا من الأمراض مفاسدها أعظم. وجاء في بعض الأحاديث أيضا فيه كلام سيذكره الشيخ هنا: فتداووا ولا تداووا بحرام، وهذا عام في المحرمات. طيب، قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما: حديث أم سلمة رواه ابن حبان والبيهقي من طريق جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق. طبعا هناك أشياء أخرى حرام تداوى بها أحيانا، مثل بعض الفيروسات المأخوذة من أنسجة بعض الحيوانات المحرمة، يعني لا يجوز أكلها. هل يا شيخ دكتور واحد يكون معهم، يعني هل يعني يكون هناك أثر، ولا هذه الفيروسات التي تطعن لأجل التطعيم مثلا لأجل تربية المناعة ضدها هل تكون صافية، ولا يكون معها شيء من أنسجة الحيوان الذي كانت فيه؟ أنا سمعت أنهم ربما أخذوها من القرود، وما أدري هل من الخنازير أو لا، فهل يكون يعني خالص ولا يكون معه شيء أثر؟ عندكم فكرة؟ الدكتور مشغول. طيب، هذا سيدخل في إيش مسألة يعني استعمال المحرمات في الدواء، وليس هذا خاصا بالخمر، لكن الخمر فيها نصوص خاصة. الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما: حديث أم سلمة رواه ابن حبان والبيهقي من طريق جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق أنه قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال، يعني قد فار وكذا صار مسكرا، فقال: ما هذا؟ فقالت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاكم فيما حرم. إذن هذا هو سبب ورود الحديث. هذا لفظ ابن حبان ولفظ البيهقي فيما حرم عليكم، وهو لفظ البلوغ. هذا الحديث رجاله ثقات معروف، خلا حسان بن مخارق فقد ترجمه البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وعليه فالرجل مجهول الحال، وله شاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا موقوف عن ابن مسعود صحيحا، لكن هل هو مما له حكم الرفع أو ممكن يقال اجتهادا؟ يظهر لي أنه لا يبعد أن يكون أن يقال اجتهادا. ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة من طريق جرير والطبراني في الكبير من طريق الثوري كلاهما عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود. قال الحافظ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي الباب ما رواه أبو داود، هذا حديث آخر مرفوع لكن فيه ضعف أيضا، من طريق إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الدواء الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام، وهذا سند ضعيف، وصفه الذهبي بأنه خبر منكر. قال الحافظ عن ثعلبة مستور في جهالة. وأما حديث وائل بن حجر فقد رواه مسلم في الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر، وقد عرفنا أن الأبواب ليست من مسلم رحمه الله إنما هي من الشراح. وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر الحديث، وهذا لفظ مسلم إلا أنه عنده بتذكير الضميرين إنه ولكنه، ولم يتضح لي غرض الحافظ من ذكر أبي داود مع مسلم. قال أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم، وعادته أنه لا يذكر مع مسلم ولا البخاري غيرهما، لماذا؟ قال إلا إن كان غرضه بيان الاختلاف في السائل، فقد جاء عند أبي داود والترمذي طارق بن سويد أو سويد بن طارق، وقد ذكر ابن عبد البر وابن حجر الاختلاف في اسمه، ونقل ابن حجر عن الترمذي وأبي زرعة وابن هبان وابن منده والبغوي أنه طارق بن سويد، وظاهر أن البغوي هذا صاحب كتاب معجم الصحابة المتقدم، وليس البغوي المتأخر صاحب التفسير وسيذكر بعد قليل أن أبا حاتم رجح أن اسمه بالعكس وهو سويد بن طارق، وهذا لا يضر في الحديث لأن هذا في المتن، حتى لو أبهم فإن مبهم المتن لا يضر. وجه ثاني في شرح الفظيمة قوله إن الله لم يجعل شفاكم، هذه الجملة تعليل لما تقدم من كون أم سلمة عاملت لابنتها نبيذا وصل إلى درجة الغليان. هذه العبارة يعني فيها إشكال، لو قيل هذه الجملة سببها ما تقدم كان أوضح وأصح، فليست هذه الجملة تعليلا لفعل أم سلمة، ليست تعليلا، وإنما يمكن أن تكون تعليلا لنهيها عن ذلك. أما أن يقال إنها تعليل لفعل أم سلمة فهذا غير واضح، وإنما يقال سببها ما تقدم من كون أم سلمة كذا. قوله أن طارق بن سويد مختلف في اسمه كما تقدم، فقيل طارق بن سويد الحضرمي كما جزم به أبو زرعة والترمذي وابن حبان والبغوي وآخرون، وقيل سويد بن طارق كما جزم به أبو حاتم وغيره، ويقال الجعفي يعني قيل هو حضرمي وقيل الجعفي، له صحبة حديث عند أهل الكوفة، والجعفيون في من مذحج وهي قبيلة قحطانية، وأما الحضارمة فهي قبيلة أيضا قحطانية يعني جماعة مجموعات قحطانية، لكنها تختلف عن ليست قبيلة سبائية ولا كهلانية، حضارمة يختلفون. قوله يصفها للدواء أي للعلاج بها، ولفظ الترمذي إنا لنتداوى بها، قوله لكنها داء أي لكنها ولكنها مرض. قال الخطابي إنما سماها داء لما في شربها من الإثم، وقد تستعمل لفظة الداء في الآفات والعيوب ومساوي الأخلاق. يعني الخطابي يقول هي داء في الدين وفي الأخلاق، لكن هذا لا يسلم، بل بالعكس يكون في هذا الحديث كما يقال إعجاز علمي في السنة النبوية أن هي نفسها داء تسبب الأمراض، لأن كلمة داء المتبادر منها المرض الحسي أولا ثم المرض المعنوي، ولا بأس أن يقال مرض حسي ومعنوي، أما أن تحمل على المعنوي فقط فهذا لعله بسبب يعني أنه ما بلغ علم الخطابي، لأن الخطابي كان في زمان متقدم جدا، فلعله لم يكن يعني معروفا في ذلك الزمان الأمراض التي تسببها الخمر، فإن كان معروفا فأيضا فيه إشكال أكبر وأكبر، وعلى كل فهذا الكلام فيه نظر، بل يقال داء في الدين وداء في البدن، والآن معروف جدا وقد تقدم للشيخ، وما أدري الشيخ نقل كلام الخطابي ولم يتعقبه، يعني أن فيه إشكالا في تأويل للحديث وحمل له على بعض دلالته، قصر له على بعض الدلالة. الوجه الثالث خاصة أنه قال ليس بدواء بل هي داء، وهو يتكلم عن دواء البدن، يعني تأويله بداء الدين في رأيي فيه بعد، إن دخل يدخل تبعا. الوجه الثالث استدل ولا بأس أن يدخله هو، لكن لا ينفع أنه داء في البدن أبدا، هذا مما يدخل في ظاهر الحديث، وقد دل عليه العلم الحديث، فيكون هذا مما جاءت به السنة النبوية وبينته، الله أعلم. الوجه الثالث، استدل بما ورد من الأحاديث جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية، يعني الشافعي عندهم خلاف، على أن التداوي بالخمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن الخمر ليست بدواء، وهذا يدل على تحريم التداوي بها، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أنها داء، وإذا كانت داء لم يعقل أن يزال الداء بالداء، كما استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ووجه الاستدلال من وجهين: الأول أن الله تعالى بيّن أن الخمر رجس، وغير المحرم لا يوصف بذلك، فدل على تحريمها، يعني كأنه يقصد أنها محرمة عموما، يعني سواء احتيج إليها أو لا، ووصفها بأنه رجس يشعر بأنها ليست بدواء، كأنه يقصد هذا، وإلا مجرد أن يقال هذا يدل على تحريمها، هذا ليس موضع نزاع، والخمر محرمة بالإجماع، حتى الذين يقولون باستعمالها في الدواء يقولون هي محرمة في الأصل، لكن إذا احتيج إليها واضطر إليها جاز. فمجرد أن نستدل على تحريمها هذا قد لا ينفعنا، إلا أن نقول نتمسك بالعموم والإطلاق. الثاني أنه أمر باجتنابها، وهذا أمر بالاجتناب المطلق، لأنه قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أطلق اجتناب، وهذا أمر بالاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا تداو ولا تخليل، تخليل يعني تحويلها إلى خل، ولا بيع، وفي اتخاذ الخمر دواء حض على الترغيب فيها وملابستها، وهذا ضد مقصود الشرع، لأنك إذا قلت هذه الخمر دواء ستحتاج إلى تخزينها، وربما تحتاج إلى صناعتها، والشرع يأمرك بالمباعدة عن الخمر تماما، فكيف نقول لا اتخذها لتكون دواء، اصنعها وخزنها واعتني بها وضعها، سيؤدي هذا إلى مفاسد كثيرة. قال: والقول الثاني أنه يجوز التداوي بالخمر إذا تعينت علاجا ولم يوجد غيرها بشروط معتبرة، وهذا قول بعض الحنفية، وأشار في الحاشية إلى عدم إلى أن القول بعزو هذا القول إلى الحنفية هكذا بإطلاق ليس بدقيق، بل جمهور الحنفية على المنع، خلافا للحافظ ابن حجر والصنعاني الذي تبعه على ذلك، هكذا قال الشيخ في الحاشية ما معناه، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، ونسبه ابن العربي إلى ابن شهاب الزهري، يعني من السلف من صغار التابعين، واستدلوا على ذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، كما في حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، قالوا: أبوال الإبل نجسة. طبعا هذا لا يسلم، لا يسلم أن أبوال الإبل نجسة، وهذا دليل على جواز التداوي بالنجس ومنه الخمر، وكل نجس حرام، لكن هذا بناء على مذهبهم، لكن صحيح أنها ليست بنجسة. كما استدلوا بالقياس على إباحة المحرمات كالميتة المضطر، يقولون: أليست الميتة حراما بنص القرآن؟ فإذا اضطر إليها الإنسان جازت، فكذلك الخمر، وهذا القياس قوي لولا ورود النصوص، هذا من جهة، من جهة أخرى يحتاج إلى تأكيد المناط الواقعي أنها فعلا فيها علاج، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إنها ليست بدواء بل هي داء، فالأصل تقديم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على، بل هو يعني يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم جزما على كل ما خالفه ما دام أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذا هو وجه دلالة استدلال الجمهور. وحملوا الأحاديث الناهية، هؤلاء الذين أجازوا، طيب ما جوابهم عن الأحاديث الناهية؟ قال: حملوها على عن التداوي بالخمر على حالة التداوي بها من غير ضرورة ملجئة، يعني من غير اضطرار، كمن يظن نفعها ولو بإخبار طبيب يتداوى بها، يعني كأنه يشربها لأنه يرى أنها تنفع في صحته، وعلى حالة الاختيار، كما إذا وجد غيرها من الحلال يقوم مقامها، يقولون: أما إذا لم يوجد فيتجوز، هذا هو قوله. وقد ذكر في الحاشية أن ابن حزم أجاز شربها للضرورة كالعطش والعلاج، مستدلا بالنصوص الدالة على رفع الإثم عن المضطر عمومات، وفرق بين العلاج والتداوي، فرق بين العلاج والتداوي، كأنه يعني ما أنا ما اطلعت على تفريقه، لكن كأنه يرى أن التداوي يعني أعم، ممكن أن يكون من باب الوقاية مثلا، ممكن أن يكون من باب العلاج البعيد المدى مثلا، لكن العلاج كأنه شيء وقتي يعني لا بد منه الآن، فكأنه يجيز هذا، وهذا غريب مع ظاهريته، يعني كان المتوقع منه أن يتمسك بهذه الأحاديث، لكن لعله لم يرى صحتها أو شيء ينظر، أو لأن الأصل تقديم الخاص على العام لا العكس. قال: والصواب قول الجمهور لوجود النص الدال على تحريم التداوي بالخمر، ولأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعها. هذا من المآخذ، مآخذ التحريم، أنه لا يقطع بالنفع، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بدواء، هي داء كما في صحيح مسلم. وإن كان بعضهم يعني هذا من ما يعني يذكر الأصل أن حديث مسلم لا يتكلم فيها، ولكن أظن أن بعضهم يعني تكلم في سماع علقمة من أبيه، لكن طال عهدي بهذا ما أذكر فينظر. كما أن سماك بن حرب فيه كلام في الجملة هو صدوق، لكن يعني ذكر له شواهد كما تقدم، سواء شواهد موقوفة صحيحة عن ابن مسعود أو شواهد مرفوعة وإن كان فيها كلام كحديث أبي الدرداء. طيب، قال هنا: والصواب قول الجمهور لوجود النص الدال على تحريم التداوي بالخمر، ولأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعها، ثم إن في اتخاذها دواء مناقضة لمقصود الشرع كما تقدم، من حيث كثرة ما يستلزمه ذلك من كثرة ملابستها وصناعتها وتخزينها، والأصل في الخمر أن تراق وأن يبتعد عنها. وأما الاستدلال بحديث العرانيين فهو مردود بعدم التسليم بنجاسة أبوال الإبل، حتى يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي بها، بل أبوال الإبل وأرواثها وكل ما يؤكل لحمه وكل ما يؤكل نعم بل أبوال الإبل وأرواثها وكل ما يؤكل لحمه طاهرة. هذا يرجع إلى الأبوال والأرواث. ولو سلمنا القول بنجاستها فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام، وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل، فيقال يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل وعزايا لنيل الأوطار الشوكاني. وهذه الطريقة تشبه طريقة الشوكاني، منذ رأيت الكلام وظننت أنه ربما يشبه كلامه، وفعلا إذا به كلامه، لأن هذا الكلام إنما يصلح مع الناس الذين لا يراعون المعاني، فهي تشبه طريقة الشوكاني، وإلا فمثل هذا لا يخفى على العلماء الذين استدلوا بهذا، لكنهم يرون أن القياس مخصص، والشوكاني عنده تضييق لدائرة القياس كما صرح به هو في بعض كلامه، فيقول يعني في بعض كلامه يقول أصلا القياس الذي بس ما أدري يعني في إرشاد الفحول وهذا ماذا قرر، لكن في بعض كتبه قال الذي يؤخذ به من القياس هو ذو العلة المنصوصة، وما سوى ذلك لم يقم دليل أصلا عن عمل به. فالشاهد أن الجمهور يرون أن القياس مخصص، وبالتالي إذا خرج فرد بالنص وهناك فرد يشاركه تماما في المعنى بغير فرق فإنه يخرج أيضا، ولا غضاضة عندهم في هذا. لكن على خلاف بينهم، على كل حال لا أقول الجمهور، مهم أن بعض العلماء يرون هذا القياس مخصص عموما عند كثير من العلماء، لكن يختلفون عندما يكون رخصة، الرخصة قياس على الرخص محل خلاف. وأما الاستدلال بالقياس فهو قياس فاسد الاعتبار. ما معنى فاسد الاعتبار؟ أنه مخالف للنص أو للإجماع، هذا هو معنى، والمقصود به هنا مخالفة النص والخلفة للنص، نعم والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل منوع لمخالفة النص الصريح في تحريم التداوي بالخمر. ثم إن المحرمات، يعني هذا يقول قياس في مقابلة النص، لكن هم حملوه كما تقدم على غير هذا، لكن هذا الحمل تأويل والأصل الأخذ بالظاهر. قال: ثم إن المحرمات التي أباحها الشارع بالضرورة يعلم قطعا أثرها في إنقاذ حياة الإنسان كالميتة المضطر، بخلاف التداوي بالخمر فإنه لا يقطع بزوال المرض بها. يعني هذا القياس هو قياس على أكل الميتة المضطر، لماذا جاز هذا ولم يجز هذا؟ ما الفرق بينهما؟ يقول لك هناك قطعا سوف يفيد، وأما الخمر فالظن بفائدتها لا يقطع به، أما هذا الجائع سيموت وأمامه اللحم يأكله، خلاص أمر واضح، الله أعلم. قال: الوجه الرابع، طلبت من بعض، يقول الشيخ الشارح، طلبت من بعض المتخصصين في صناعة وتحليل الأدوية في إحدى الشركات الدوائية الإفادة عن موضوع الكحول المستعمل في صناعة الأدوية، فأفاد جزاه الله خيرا بما يلي: تطلق لفظة الكحول على الكحول الإيثيلي، وهذا يقابله الكحول الميثيلي بالميم، وهذا الإيثيلي. طيب، وهي مادة سائلة عديمة اللون، يقول لك هذه هي مادة الكحول، لها رائحة مميزة وتتطاير بسرعة، وللكحول استعمالات كثيرة بتركيزات مختلفة في صناعة الدواء، نذكر منها الأشربة وصناعة الأقراص والمرهم والكريمات والحقن والمطهرات، هذه خمسة أشياء. قال: أولا الأشربة، أولا مادة مذيبة للمواد الفعالة الداخلة في تركيب بعض الأدوية والتي لا تذوب في الماء بصورة أساسية، سيتكرر معنا أن الكحول يستعملونه كمذيب لبعض المواد التي لا تذوب. فيقول لك هنا يدخل بصورة أساسية في إذابة أو يدخل في تركيب بعض الأدوية والتي لا تذوب في الماء بصورة أساسية، هذا في الأشربة. ثانيا سائل مذيب لمكسبات الطعم والرائحة المضافة إلى الأدوية، هناك مكسبات طعم ومكسبات رائحة تضاف إلى الأدوية حتى تكسبها طعما معينا أو رائحة معينة، فلأجل أن تذوب يقول لك يضاف لها الكحول. وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية. ثانيا صناعة، إذا يدخل لكن بنسبة متدنية. ثانيا صناعة الأقراص، يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة لكي يسهل توزيعها بشكل متجانس مع المواد المضافة الأخرى لتكوين دواء فعال، ويتم التخلص من الكحول بتبخيره عن طريق التسخين لفترات محددة، وبذلك لا يكون الكحول كأحد مكونات الدواء. يعني كأنه يفهم من هذا الكلام أنه إذا أريد صنع القرص فإنه تبخر فلا تبقى داخلة أصلا، في تتطاير ولا يبقى منها، لا تبقى مكونا لهذه الأقراص، ليس من مكونات هذه الأقراص. معنى هذا الكلام على مسؤولية صاحبه يعني. ثالثا المرهم والكريمات، وبعضهم يقول كريمات، يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة أو مكسبات الرائحة لكي يتم توزيعها بشكل متجانس مع المواد المضافة الأخرى، وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية. طبعا كقاعدة عامة الأشياء التي تستعمل استعمالا خارجيا كما يقال أمرها أهون من التي تدخل إلى داخل الجسم. يعني المرام والكريمات حتى لو قلنا إنها فيها شيء من الكحول، وحتى لو قلنا من الستي فهي نسب قليلة مستهلكة ثم بعد ذلك أيضا يغسل وانتهى الأمر، يعني ليس مثل الذي يشرب أو يدخل إلى البدن بحقن. ولهذا قال رابعا الحقن، يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة لكي يتم توزيعها بشكل متجانس مع المواد المضافة الأخرى، وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية. خامسا المطهرات، أولا مادة مذيبة لبعض المواد الفعالة في الدواء التي لا تذوب في الماء بصورة أساسية، ثانيا سائل مذيب لمكسبات الطعم والرائحة في المطهرات، وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية. ويستخدم الكحول أيضا لتعقيم وتطهير الآلات والأجهزة، معروف هذا تطهر بالكحول، وهنا لا يكون الكحول كأحد مكونات الدواء ويتطاير. يعني قد وأظن أن استعماله في المطهرات يكون بنسب يعني نوعا ما عالية لكنها تتطاير. والشيخ يعني نقل هنا عن هذا الأخ الذي يعمل في الأدوية، هو أعلم طبعا بلا شك، أنه يبقى في المطهرات التي تستعمل كمذيب لمكسبات طعم الرائحة أو للمواد الفعالة بنسبة متدنية، أما إذا كان لتطهير الآلات والأجهزة فيتطاير ولا يبقى. طيب هذا يعني تصور واقعي. الآن يعطينا شيئا عن القرار الشرعي لأحد المجامع الفقهية ويختم به. قال هذا، وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في دورته 16 المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21 إلى 26 من شوال سنة 2240 جواز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة. بنسب مستهلكة يعني نسب قليلة أضيفت عليها مواد كثيرة بحيث انغمرت وصارت نسبتها يعني لا تكاد تذكر ولا تظهر في شيء تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل. إذن كل هذه ضوابط جواز استعمال أدوية مشتملة على كحول وليست كحولا، وهذا الكحول بنسبة مستهلكة، وهذا الاستعمال الاشتمال على هذه النسبة المستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية ومع ذلك لا بديل عنها، ومع ذلك بشرط أن يصفها طبيب عدل. كل هذه ضوابط، طبيب وعدل يوثق به بدينه. كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية. لاحظ أطلقوا ولم يشددوا في هذا لأنها لا تدخل إلى البدن فأمرها أهون، يعني حتى على قول الجمهور بنجاستها يغسل وانتهى الموضوع، ما في شيء أصلا، مع أنه نسبة في الغالب قليلة على ما قال هنا، ليست نسبة كبيرة. والله تعالى أعلم. طبعا من المسائل التي تتعلق بهذا استعمالها في العطور، أيضا استعمالها في العطور، فالعطور تتفاوت، فهناك عطور نسبة الكحول فيها كبيرة وهناك عطور نسبة الكحول فيها قليلة. فإذا قيل بطهارة الخمر لا إشكال، وإذا قيل بنجاستها فأيضا بعضهم قال هي تتطاير كما ذكر هنا الشيخ، ونحو ذلك. وبعضهم قال ليس كل هذه أنواع الكحولات، هذه بعض كحول إيثيلي وبعض كحول ميثيلي، وبعضه هو مادة سامة وليس هو الخمر المقصود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا يعني هذه النسب. وبعضهم قال أيضا هناك بعض أنواع من العطور لا سيما العطور الجيدة أو الزيتية أو تكون نسب فيها قد يعني تكون نسب يعني فيها تتفاوت، يعني في بعضها قد تكون قليلة بالتالي لا تضر. وأذكر قصة لطيفة أختم بها للشيخ محمد علي آدم الولوي رحمه الله. كان عندنا أخ من الإمارات يحبه، يعني الشيخ له علاقة خاصة به ورجل كبير في السن نوعا ما، فلما قرر الشيخ أنه كأنه رخص في العطور التي فيها شيء من الكحول، فقال له هذا الأخ يا شيخ سوف أشتري لك عطرا من هذه العطور. فقال له الشيخ لا لا لا لا أنا ما أريد كذا، فما أدري هل ما أريد يعني هو يريد أن كأنه يريد أن يقول هل يا شيخ أنت يعني تفتي بجوازها ترخص وأنت أيضا تفعلها وأنت تتورع عنه، كأنه يريد أن يعرف هذا. فالشيخ يعني قال لو لا تأتي لا أدري لا تأتي لأنك طالب وأنا مدرس، يحتمل هذا ويحتمل يعني فتكون فيها شبه من هدايا العمال، ويحتمل أنه لم يكن يستعملها في خاصة نفسي، إلا أنني الذي أذكره أنه لم يشدد في حكمها، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله وتوفيقه من جميع ما يتعلق بهذا الباب، وبقي باب واحد في المجلد كله، وبه يتم كتاب الحدود بأسره. ولعلنا إن شاء الله بعد الاختبارات نحاول قبل الحج أو قبل العيد أن نكمل هذا الباب حتى نكون فرغنا من المجلد الثامن كاملا، ولله الحمد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.